ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابتداء أطلب من أبائي وإخواني أن يتقدموا حتى لا يحوجوا إخوانهم إلى تخطي الصفوف. تقدموا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. سأل الله عز وجل أن يوسع علينا في الدارين. أحبتي في الله، تتعالى الأصوات في هذه الأيام عن ظاهرتين، والغريب العجيب أن منبع الظاهرتين هم الذين يطالبون من يضيق عليهم بأن يتحدثوا عن هذين الأمرين، التكفير والإلحاد. لعل هناك قاسما مشتركا بين الأمرين، فالتكفير ربما ينشأ عن ضغط واضطهاد، وكذلك الإلحاد أيضا ربما ينشأ عن ضغط واضطهاد، يسمع أن دين الله منصور وأن الغلبة لجنده في الدنيا قبل الآخرة، لكن ربما يتأخر النصر وهو لم يعلم طبيعة الطريق، لذلك ربما يلحد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ربما سنتكلم عن الأمر الأول وهو التكفير، نضع فيه قواعد أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك ننطلق من خلال هذه القواعد لنرى أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة التكفير، ولماذا صارت عند بعض الشباب خاصة كالماء والشراب والهواء، ثم العلاج إن قدر الله تبارك وتعالى لنا في هذا اللقاء. أحبتي في الله، القاعدة الأولى التي نؤصل لها حتى لا يتهمنا أحد بالتكفير، أننا نعامل الناس بالظاهر، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فطالما أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر منه الكفر ولم يدعو إليه، فالأصل فيه أنه على الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولم يجعلنا الله تبارك وتعالى منقبين عن قلوب الناس، فأسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيح أنه لما صبح القوم فأدرك رجلا من أهل الكفر لاذ بشجرة وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فعلم أسامة رضي الله عنه أنه يقولها اتقاء للسيف فقتله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ وعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنيفا شديدا. إذن طالما قال لا إله إلا الله فالأصل أن تكف عنه سيفك. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اقتل عبد الله بن أبي بن سلول مع عظم ما فعل وجرم ما ارتكب، والكل يعلم من هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الرجل طلب منه ثيابا له صلى الله عليه وسلم ليضعها عليه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لولا أن الله تبارك وتعالى نهاه عن ذلك صراحة. إذن لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فما نأخذه من هذه الآيات والأحاديث أن الحكم على الناس بالظاهر، لذلك لا نكفر أو لا يكفر أهل السنة والجماعة واحدا من الناس ارتكب بعض المعاصي ولو كانت من الموبقات. فلو قلت مثلا إنسان مات وهو يزني بامرأة، هل هو كافر؟ أسألك ما حكم الزنا؟ تقول كبيرة من الكبائر. إذن الزنا معصية، إذن أمره إلى الله تبارك وتعالى، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، إذن أمره مفوض إلى الله تبارك وتعالى، حتى ولو قتل نفسه، لأنني أسأل قتل النفس معصية وكبيرة من الكبائر، أجل طالما قتل نفسه لا نستطيع أن نحكم عليه بكفر، لا نستطيع أن نحكم عليه بكفر. فالله تبارك وتعالى قد ذكر صراحة فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فطالما أن الذنب لم يصل إلى درجة الكفر فالله عز وجل له أمره وله شأنه، إن شاء عفا وإن شاء عذب، هذا ملك الله وهذا حكم الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد فتح الباب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مع أنه أسرف مع أنه أخطأ إلا أن الله عز وجل فتح له باب التوبة. الله تبارك وتعالى قد قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طالما أنه لم يصل إلى ذنب الشرك، ورحم الله سلفنا لما قالوا لأن نلقى الله بكل ذنب أحب إلينا من أن نلقاه بذنب الشرك، فذنب الشرك يهدم كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأمر الشفاعة أمر متواتر معلوم لا ينكره إلا جاحد، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، بل قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. طالما أن قلبه قد سلم من الشرك، طالما أن عنده أصل الإيمان، أنه يقر ويعترف ويوقن بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الإنسان أمره إلى الله، وإن عذب فسيخرج من نار جهنم كما ذكر حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا حكمه في الآخرة. أما حكم مرتكب المعصية في الدنيا فإنه مسلم، مسلم كما ذكرنا في بداية اللقاء، أو إن شئت فقل مؤمن لكنه ناقص الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وكان الإيمان يرتفع عنه فترة ثم يرجع إليه بعد ذلك، فهو إن شئت فقل مؤمن ناقص الإيمان. وكان قائلا يقول: هناك بعض الذنوب حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر، مع أنها ذنوب قد يعدها بعض الناس لا ترتقي لا إلى زنا ولا إلى قتل ولا إلى ما شابه ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم، وانتبه معي رحمك الله: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وغيرها من الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فكل هذه الأحاديث قال عنها أهل العلم إنه الشرك الأصغر، شرك دون شرك، كفر دون كفر، أي كفر لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه كفر هو من موبقات الأعمال، قد يلقي بصاحبه إلى النار وربما يخرج منها. حبيبي في الله، هذه بعض القواعد. وهناك قاعدة أخرى: أن أثقل شيء على قلب أي إنسان أن يكفر، فالله عز وجل لا يسألنا يوم القيامة لماذا لم تكفر الناس، ولكن سيسألنا يوم القيامة لماذا كفرتم الناس. إذن حتى نقول عن فلان كافر أو عن فلان فاسق أو غير ذلك من التهم، لابد أن تكون البينة واضحة كوضوح الشمس. أترى هذه الشمس؟ نعم أراها. على مثلها فاشهد أو دع أو اسكت رحمك الله، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأنا لا أريد أن أصل إلى هذه المنزلة أن أتهم رجلا وربما هو ليس أهلا لهذه التهمة فتنقلب التهمة علي، بنص كلام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري أيضا: وتكفير المسلم قتله، وتكفير المسلم قتله. فكأنك قتلت هذا الإنسان حينما كفرته. بل إننا نشاهد أمرا عجيبا، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل أهل الجمل ولما قاتل أهل صفين، سئل عنهم: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فر. قيل: فما نقول فيهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. إذن لم يكفرهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى أخطر شيء أن تكفر إنسانا. متى أكفر إنسانا؟ قبل أن تكفره لابد أن تقيم عليه ما يعرف بالحجة، أن تبلغ وأن تعلمه أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. قد يكون الأمر جليا واضحا لك، لكن ليس جليا واضحا عند، قد يكون الأمر معلوما عندك من الدين بالضرورة، لكن قد لا يكون معلوما من الدين بالضرورة عند. على سبيل المثال، رجل أسلم حديثا، يعيش في أفريقيا، يعيش في آسيا، يعيش في أي مكان على وجه الأرض، أسلم، لا يعلم من الإسلام إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فوجدت هذا الرجل يشرب كأسا من الخمر، ماذا تفعل؟ يجيبك: أنا أشربها طوال حياتي لا شيء فيها. هل ستكفره في هذه اللحظة مسألة تحريم الخمر؟ أمر معلوم عندك من الدين بالضرورة، لا نشك في ذلك، ولكنها ليست معلومة عند هذا الرجل الآن. إذا لابد من أن ترحمه وأن توضحه، والله عز وجل قد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأنت وريث رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا لابد أن تقيم عليه الحجة أولا، وتنفي عنه أي شبهة. قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتهمونه بالتكفير ما كفر إلا بعدما يعني ضاقت السبل تماما، أقيمت الحجة ورفعت الشبهة. فهؤلاء الذين أنكروا استواء الله على عرشه، قال لهم بالحرف الواحد: لو قلت مقولتكم لكفرت، أنا لو قلت مقولتكم لكفرت، لكني لا أكفركم. لماذا لا يكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنهم تأولوا، لهم تأويلات كثيرة ذكروها في كتبهم. الإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة عنه، مع أن الإمام عذب، مع أن الإمام اضطهد، مع أنه قتل في هذه المحنة خلق من خلق الله ومن خيرة خلق الله، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته مع بشر المريسي، وفي مناظرته أمام المأمون وغيره، كان يقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. ولم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله، مع أن القول في هذه المسألة في حد ذاته كفر، لكنه قد يكون متأولا. أحبتي في الله، أضرب لك مثالا أوضح. الكل يحفظ، لا أشك أن واحدا من الجلوس الآن يحفظ هذا الحديث: تارك الصلاة كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر، فتارك الصلاة كافر. هل هذا بالرجل يجلس على المقهى الآن، الآن في وقت صلاة الجمعة، وعلى شاطئ البحر الآن، وأقول له يا كافر؟ لا، لأنه فارق بين أن أعين وبين أن أعمم. أنا أعترف كما اعترف رسول الله: تارك الصلاة كافر، لكن فلان أكفره، لابد من إقامة الحجة عليه ورفع الشبهة، شبهة الجهل وشبهة التأويل وشبهة الإكراه. عمار بن ياسر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال كلمة الكفر بعد ضرب شديد، وقد كان يغمى عليه رضي الله عنه، ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هناك أعذار لا بد أن نراعي هذه الأعذار. فمتى قامت الحجة ومتى رفعت الشبهة يقال عن هذا بأنه كفر وخرج من دين الله تبارك وتعالى؟ سامحوني، فربما كان الحديث أشبه بمحاضرة، لكن لابد أن يعرض الأمر على كل الناس، كل الناس الآن، لأن التهمة صارت واضحة على قنوات الإعلام، فكل من التحى أو كل من سار الآن إلى طريق الله تبارك وتعالى يتهم بأنه تكفيري إرهابي متزمت. هذه عقيدتنا التي نتدين لله تبارك وتعالى بها. لكن أسألكم بعض الأسئلة: رجل استحل حراما، يقول لك الزنا حلال، حلال، ما حكم؟ أظن أن الأمر لا يحتاج إلى كثير بيان. رجل يشك في دين الله تبارك وتعالى، رجل لا يحلو له إلا الاعتراض على أمر الله رب العالمين، فكل حياته سخرها للرد على القرآن، ما تقول فيه؟ قد يكون هناك فارق، قد يكون هناك فارق بين رجل يذهب ليتعامل بالربا، تقول له هذا ربا، لكنه يذهب ويتعامل. أما الثاني تقول له هذا ربا، يقول لك وإيه يعني ربا؟ إيه اللي حرم الربا؟ فيش حاجة حرام أبدا، ديننا دين السماحة والبساطة والسهول. الأول ذهب متأولا، بعض الناس أول له هذا الأمر فذهب متأولا، لكن لو سألته ما حكم الربا سيجيبك حرام، من أكبر الكبائر، إعلان حرب على الله ورسوله. لكن الثاني يستحل الحرام، يستحله، فهذا الرجل يكفر بالله تبارك وتعالى. كذلك الذي يشك، كذلك الذي يعرض عن دين الله عز وجل ويعلم الناس هذا الإعراض، فكل حياته سخرها للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. أظن أن الجواب واضح عند الجميع، عند كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أحبتي في الله، أسباب التكفير كثير، لكن نريد أن نضع أيدينا على سبب يعد الآن في وقتنا هذا من أقوى الأسباب. يتهمون الشباب بالمسارعة في التكفير، وهم الذين يوقدون النار إيقادا ويجرون الشباب إلى هذا الأمر جرا. وإن تكلم بعض الشباب يتهم، والتهم جاهزة ومعدة سلفا. في كل فترة يخرج علينا وغد من الأوغاد ليشعل نارا وليؤجج هذه النار. أقسم بالله جل جلاله، لو كانت في فرض يعلمه الناس الآن فلربما كان كما يقال وراء الشمس، وربما لا يخرج، وربما يقتل ويسفك دمه، وفي النهاية يكون الأمر أمرا سياسيا عندهم. لكن كان الأمر متعلقا بدين الله تبارك وتعالى وبالهادي النذير صلى الله وسلم وبارك عليه، فإن الأمر لا يعني أحدا. ثم بعد ذلك يتهمون الشباب. أنا أكلمكم مثلا على مسألة التكفير، والشيء بالشيء يذكر. يعقد مؤتمر عن التكفير وخطورته على العالم الإسلامي، الذي حضر في المؤتمر أكبر عمامتين رسميتين في مصر، خمنهما أنت، شيء عادي؟ سيتكلم عن هذه المسألة. لكن العجيب الغريب، والصورة موجودة ومعلومة، بل الفيديو مصور، أن من يجلس بجوارهم أكبر رأس كفر على وجه الأرض سيحدثنا عن التكفير وخطورته. ما هذا؟ رجل يقول الله ثالث ثلاث ويدعو إلى ذلك، رجل لا يعترف بوحدانية الله، الكون كله يغار على ملك الله وعلى وحدانية الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم آتي بعد ذلك ليكلمنا عن مسألة التكفير. بالله عليك أعطني عقلك، وقل لأي شاب، لا أقول ملتزم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرض عليه هذا الأمر، أي استفزاز يفعله هؤلاء؟ أي استفزاز؟ ومضى الأمر وكأن شيئا لم يكن عنده، لكنه لا يمضي عند كثير من الشباب، فهي نقطة سوداء وضعت. ثم يأتي رجل مسؤول حملة فلان ابن فلان، إذن هو مشهور معلوم لجميع الناس، ثم يخرج في صفحته وبعد ذلك على الفضائيات ليعلن أنه لا يعبد الله الواحد الأحد، ولكنه يعبد حورس، ثم يتهكم بعد ذلك على شعيرة وفريضة من فرائض الله، الحج إلى بيت الله، يتهكم عليها تهكما واضحا صارحا يفهمه الطفل الصغير قبل الكبير، ومع ذلك يقابل التهكم بنوع آخر شديد من أنواع الاستفزاز، وهو يقول لك أنا لا أنكر فريضة الحج، إذن فماذا قل؟ يقول أنا حججت ثلاث مرات، إلى أين؟ إلى الأهرامات، حججت إلى الأهرامات ثلاث مرات، هل حكم؟ هل تكلم عنه أحد؟ مضى الأمر عندهم، لكن هل سيمضي عند هؤلاء المساكين الذين ينظرون ثم يقولون إنها حرب واضحة على الإسلام بعد ذلك، ثم تأتي أخرى ثالثة ورابعة وخامسة للطعن في ذات الله تبارك وتعالى مباشرة ويمضي الأمر؟ وفي أشهر جريدة بل أوسعها انتشارا في مصر عنوان اسمه محاكمة محمد صلى الله عليه وسلم، محاكمة محمد، محاكمة محمد في بلد الإسلام وفي بلد الأزهر، ومن ذا الذي سيحاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهيك عما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فيديو واضح، من أراد أن يقلد محمدا فعليه بجبلاية القرود، مكان للقرود في حديقة الحيوان، فمن أراد أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مكان له إلا هذا المكان. ثم يحدثوننا بعد ذلك عن التكفير وأن التيار الإسلامي هو سبب التكفير، لا والله ما كان سببا أصلا، ولكنكم أنتم السبب. ثم كابوس إبراهيم، وما أدراك ما كابوس إبراهيم؟ رؤيا الأنبياء التي هي حق ووحي من الله رب العالمين، وكانوا لا يرون رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، تسمى بعد ذلك كابوسا، هي من قالت قبل شهور، لكننا ننسى أن مصر محتلة منذ 1400 عام، وغيره يقول إن الفاشية ما ظهرت إلا على يد محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. أضرب لك أمثلة، والله إن الأمثلة كثيرة كثيرة، أردت أن أجمع بعضها، فإذ بي أفاجأ أنني أمام أكثر من 200 مثال كلها مصورة بالفيديو، وكلها واضحة الكفر والاستهزاء. ناهيك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما يقال عنهم. مثال واحد، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، شاذ جنسيا، أي كلام من هذا؟ ولو كان رسول الله كما يقول بعضهم مصريا لدافعنا عنه. أمثلة كثيرة أحبتي في الله تشعل أي قلب وتجعل أي إنسان يفكر 1000 مرة في هذا الأمر. نعم، إن الأمر إذن حرب واضحة على الإسلام بمعنى الكلم. العفة والطهارة تحارب، مخرج يخرج على شاشات الإعلام ليأمر بالتصريح للزنا، مجرمة تخرج على شاشات الإعلام لتقول لماذا لم يقل الله قل هي الله أحد وقال قل هو الله أحد، إلى هذه الدرجة. وفي بلد الأزهر وفي مصر التي تعد المدافع الأول عن المسلمين، إن هؤلاء هم أصحاب الديمقراطيات، والله لم يرضوا أبدا إلا بأن ينحي شرع الله تبارك وتعالى تماما، وبأن نداهن في دين الله تبارك وتعالى، وبأن لا يتحدث أحد، ولهم أقوال كثيرة في هذا. العلاج أحبتي في الله، إن كانوا يريدون علاجا أنا أستحي أن أقول، فليتعاملوا كما يتعاملوا مع البشر. قانون الآن بمنع التضرر، قانون الآن بتجريم من سب كذا، قانون الآن بأن رأس البلد الآن لا يذكر باسمه مجردا، يسن هذا القانون في هذه الأيام، وغيرها من القوانين. ألا يوجد قانون يدافع عن دين الله تبارك وتعالى؟ عندنا القانون، من بدل دينه فاقتلوه، لا يكره في الدين، هذه حقيقة. وإن كفر فعلى نفسه، يكفر مع نفسه، لكن أن يعلن كفره، أن يكون سرطانا يسري بين الناس في وسط المجتمع، هذا لابد من اجتثاثه، لأن هذا السرطان معلوم يريد أن تشيع الفاحشة والكفر في الذين آمنوا، فهذا الأمر معلوم. وشريعة الله عز وجل غير مسؤولة عما يحدث في غيابها. أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، فالأمر يطول وذو شجون، وله بقية نرجئها إن قدر الله عز وجل إلى خطب ومحاضرات أخرى، لكن نقول اتقوا الله تبارك وتعالى في الشباب، وارحموا هؤلاء الشباب، فهم من يشعلون هؤلاء الشباب، وهم الذين يلجئونهم إلى هذا الأمر. شاب الآن يشاهد الأقصى كم مرة الآن، لا يدافع عن الأقصى الآن أو في بعض الحالات الآن إلا النساء، ورأينا من النساء الفضليات من فعلن ما لم يفعله الرجال، ومع كل يوم ومع كل إشراقة شمس وغروبها يحاول اليهود أن يدخل بيت المقدس، أن يدخلوا بيت المقدس، فهل تكلم أحد أو هل سمعنا قعقعة أحد؟ هؤلاء الذين يتكلمون عن الروافض والشيعة ليل نهار، مع أننا أيضا نعتقد بضلال هؤلاء، لكن لماذا سكت هؤلاء الآن ويمنون المبارك؟ الإيمان يمان والحكمة يمانية، ويمنون المبارك الآن قد احتل من الروافض الخبثاء، فلماذا لم يتكلم أحد وغيرها من بلاد المسلمين؟ فليتقوا الله تبارك وتعالى، فالعلاج معهم أولا. وإن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، وليعلم كل هؤلاء الذين يتطاولون على دين الله أنهم والله بمثابة من ينفخون في نار، النار لا تنطفئ بسبب نفخهم، ولكن النار لا تزداد إلا اشتعالا بسبب نفخهم هذا. فكلما نفخوا كلما أججوا، وكلما نفخوا كلما زادت النار وزاد لهيبها. ليعلموا هذا الأمر جيدا، وليوقنوا أن دين الله تبارك وتعالى قادم بنا أو بغيرنا. رضي الله عن ذلكم الصحابي الذي كان ينام تحت الأشجار جائعا طاويا، لكنه حطم إمبراطوريات العالم، كان ثوبه به وقع وكان ينام جائعا. فالإسلام بفضل الله تبارك وتعالى مهما فعل المجرمون فلن يوقفه أحد. ثم أقول أحبتي في الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ورأيت مغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويل منها. اقتربت الساعة وانشق القمر، والاقتراب قد زاد وزاد. قرأت كتابا أمس، أحاديث سيد المرسلين في أخبار القرن العشرين، تحدث عن علامات القيامة، فإذا بكل العلامات الصغرى والوسطى قد حدثت، وكأنه صار بيننا وبين الكبرى خيط. الله عز وجل هو الأعلم متى يقطع هذا الخيط. فإذا ما دخلنا على هذه العلامات فربما انفرط العقد، بل هو سينفرط. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم عليك بمن حارب دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن حارب دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، واقدر له كل خير، وأعنه يا رب العالمين، واجعل له بطانة خير. ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعل دائرة السوء عليه. قول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.